يقول ما الحكمة من أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ الله أعلم. أمر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ. الرسول أمر أن نتوضأ من الفوبيا علينا أن نتوضأ ولو لم نعرف الحكمة. ربنا حكيم عليم لا يأمر إلا عن حكمة ولمصلحة سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.